شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اليوم سنبدا ان شاء الله بالجزء طبعا السادس عشر، قصة الخضر عليه السلام، الخضر مع موسى عليه السلام. سبق ان اخذناها، والان سندخل في قصة ذي القرنين. وطبعا نعم، هي اخر القصص في سورة الكهف. نعم، سورة الكهف، والاخبار فيها او خبر ذي القرنين خبر عجيب، فما ادري لو عبد الله اذا كان عنده شيء في قصة ذي القرنين. اي تأذن لي عبد الله، تفضل. الحقيقة الناس يعني دائما يستشكرون هذه القصة عندما يقرؤونها. نعم، وعندهم فيها دائما توجس، لأن لديهم خلفيات معينة عن القصة تضطرب بالحقيقة مع الواقع، وسوء الفهم ينتج هذا الاضطراب. سوء الفهم أقول ينتج هذا الاضطراب، اللي هي قصة ذي القرنين. قصة ذي القرنين يقول يأجوج ومأجوج، أين هم الآن؟ إذا كان ثبت أنهم والله يحفرون السد كل يوم، فوين هالعالم اللي جالسين خلف سد؟ يعني الأرض الآن جوجل إيرث صورت كل حتى سياراتنا عند بيوتنا. طيب وين هذول الجماعة؟ هم فوق الأرض ولا تحت الأرض، ولا ما خلقوا بعد، ولا ما حصلت هذه القضية؟ فأقول هذا يعني تتميما للاستشكال اللي ذكره أبو عبد الملك. إذا كان طبعا فيها أولا قصة ذي القرنين ليست هذه هي المشكلة الوحيدة فيها، هي نعم، قضية يأجوج ومأجوج. نعم، هي طرف من القصة، لكن قصة ذي القرنين الناس يسألون من هو ذي القرنين، والمفسرون بينهم خلاف كثير في شخصية هذا الملك الصالح، ولهم في ذلك يعني أقوال كثيرة وبحوث حتى للمعاصرين في أين هو مقر هذه الأحداث التي يعني جرت لذي القرنين، سد يأجوج ومأجوج هذا أين هو، ومن هو ذي القرنين نفسه، هل هو الإسكندر المقدوني، هل هو من ملوك اليمن. أي نعم، وكتبت فيها يعني كلمات يعني كتابات كثيرة، لكن لا تكاد تجد لقول منها دليلا يعني يجعله راجحا على غيره. نعم، ولذلك سورة الكهف كما تعلمون سورة موضوعها يدور حول العصمة من الفتن. نعم، فجاءت قصة ذي القرنين للإشارة إلى الملك والملك وقوة الملك، وهذه الفتنة عظيمة، فتنة الملك، وكيف استطاع ذو القرنين هذا الملك الصالح أن يسخر هذه النعمة العظيمة وهذه الفتنة العظيمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فذو القرنين مثال للملك الصالح، لا شك، الذي سخر قوته وملكه في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الجهاد. وأما ما ذكر الدكتور محمد قضية أين هو سد يأجوج ومأجوج، وأن الناس يستشكلون الموضع، ولا أخفيك واحد ذات يوم كلمني وقال لي أنني قد ذهبت بنفسي إلى هذا السد، وكان معي كاميرا وصورت بها السد. طيب أين هي هذه الكاميرا؟ قال فقدت أو أخذت مني أو كذا. وكتب كما تعلمون أبو الكلام آزاد كلاما في هذا، وله كتاب في هذا، وأيضا لبعض المعاصرين كتابات في هذا وتصوير، ومعظمهم يشيرون إلى أنه في جورجيا يعني بجهة القوقاز والمناطق التي هناك. نعم، في جبال القوقاز. نعم، لكن السؤال، نعم، في قصص القرآن دائما يعني حتى لا يذهب المسلم ويتتبع مثل هذه المبهمات. نعم، تعتبر من المبهمات في القرآن الكريم ويتتبعها ويبالغ في ذلك، مع أن العبرة متحققة من دون معرفة أين هو سد ذي القرنين وسد يأجوج ومأجوج ومن هي شخصية ذي القرنين. فالعبرة حاصلة بهذا الملك الصالح الذي استخدم ملكه في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الجهاد في سبيل الله. نعم، أما عينه فإنك لا تكاد تجد إجماعا على أو دليلا قويا على أن فلان وذو القرنين أنه الإسكندر المقدوني، أو أنه أحد تبابعة اليمن، أو أنه فلان أو فلان من الناس. لكن العبرة متحققة، وهذه ظاهرة أو يعني تكاد تكون مطلدة في قصص القرآن كاملا. هو الإشكال يا أبو عبد الله في القضية، في قضية أن الناس عندهم يقين بأن ما ورد في السنة النبوية لا يتعارض مع ما في القرآن، فالوارد في السنة، وهذا حديث طبعا مروي ومعروف ويذكره المفسرون في كتبهم عند هذه الآية، من أن يعني يأجوج ومأجوج يحفرون في السد حتى إذا لم يبلغوا إلا شيئا يسيرا قالوا نكمل غدا ولم يقولوا إن شاء الله، فيأتون غدا وقد أعيدوا مرة أخرى، وأنهم يعني ينتظرون متى يفتح حتى يخرجوا إلى الناس. هذا الحديث يورث لديهم إشكالا لا بد من حله. هو ليس القضية عن هل هذا يعني هل هذا مشروع أو غير مشروع، أي نعم، هو القضية عن الإشكال وحله وإزالته من نفوس الناس. والحقيقة أننا عندما نتأمل هذا الحديث المشهور على ألسنة الناس والمروي أيضا في كثير من كتب التفسير نجد أن فيه إشكالا من جهة متنه، فابن كثير حكم عليه بالنكارة ورأى أنه من رواية كعب الأحبار. أنا ما أذكر التفاصيل، أنا أذكر أنه استشكل الحديث. أي لا، قال أنه من رواية كعب الأحبار ولعله مما أخذه عن بني إسرائيل، وكأنه استنكر الحديث. فإذا ثبت أن الحديث بالفعل منكر لم يكن هناك أي تعارض بين الواقع وبين يعني ما في القرآن الكريم. معنى ذلك أنه يكون انهيار السد علامة على الخروج، نعم، فقط لا غير. نعم. وليس أنهم خلف هذا السد يحفرون وينتظرون خروجهم من هذا السد. لا، وأيضا ملاحظة يا إخواني، وهي ملاحظة مقولة أن الكشوفات الجغرافية قد استوعبت الكرة الأرضية، وهذه مقولة لكن المتخصصون في الجغرافيا ينفون هذا ويقولون ما زالت هناك أماكن مجهولة كثيرة وقدرات الإنسان ما زالت محدودة، فلا يكاد يعني واحد متخصص في الجغرافيا أو إلا ويعلم أن الإمكانيات ما زالت عاجزة عن اكتشاف كل شيء، وهناك أماكن صرف الله عنها البشر كما حدث في قصة بني إسرائيل وفيتيه بني إسرائيل. يعني صحراء سيناء الناس يذهبون إليها ويدخلونها ويخدو في زماننا هذا وقبل زماننا هذا، وليست بتلك السعة الكبيرة جدا التي تجعلهم يتيهون فيها 40 سنة ولا يستطيعون الخروج منها مع أنها محدودة. أراد الله لهم ذلك، لكن الله أراد وكتب عليهم هذا التيه فما استطاعوا الخروج 40 سنة. الله أكبر. يتيهون في الأرض. فكذلك الناس في زماننا هذا ما زالت هناك أماكن مجهولة وما زالت هناك أماكن عجز الناس أو صرفوا عن الذهاب إليها حتى يأذن الله سبحانه وتعالى ويخرج هؤلاء الناس. طبعا في عندنا فوائد كثيرة في القصة لكي يعني لا نستطيع أن نطيل فيها لنستخرج جميع ما فيها، لكن أنا أقول من باب الفائدة في قول سبحانه وتعالى في أمرين، الأول في اسم القرنين والثاني في قول تغرب في عين حمئة. في قول في هذا القرنين المعتاد من استخدام القرآن للأسماء أو الكنى، يعني الأسماء بذاتها والكنى، نعم، أنه يعتمد الاسم كما نطق به عند قومه، نعم، ولهذا قال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب فذكره كما هو مع أنه، نعم، قد تكون له أصول عربية يعرف بها، نعم، فلما جاء عند القرنين قال يا ذا القرنين، مما يدل على أن أصله عربي، فلا يبعد أن يكون عربيا، لكن من أين؟ هل هو من تبابعة اليمن؟ لأنه يكثر عندهم ذي مثل ذي يزن أو غيرهم، الله أعلم، لكن هذا إشارة إلى عربية هذا الاسم كما ذكره بعض من تكلم في هذا. قوله سبحانه وتعالى تغرب في عين حمئة وفي قراءة في عين حامية، حمئة بمعنى أنها سوداء، إيه، كدرة، كدرة يعني فيها طين، لما يراها الإنسان يجد أنها متكدرة من الطين، نعم، وحامية حارة، نعم، فالقراءتان دلتا على معنيين متغايرين لكن ليس بمفردين، فهي عين كدرة طينية وحارة في نفس في آن واحد، نعم، يعني حارة وحامية. فقال أيضا الله سبحانه وتعالى وجدها تغرب، الذي وجد من هو؟ ذو القرنين، تغرب في عين حمئة، يعني إذن كان هذا أبعد ما استطاع أن يصل إليه مداه، فنسب الأمر إليه، مثل ما نقول أنا رأيت الشمس تغرب في البحر، نعم، وبالحقيقة لا تغرب لا تدخل في البحر وإنما بحسب ما بحسب ما أراه بحسب نظر الناظر، الناظر الناظر، نعم. فإذا يجب أن تبين إليها أن الأفعال تنسب إلى الناظر في كل أفعال القرنين هذه أو في غيرها. من الحقيقة من أعظم الفوائد التي نستفيدها من قصة ذي القرنين، ولعلها هي الملمح الأساس لذكر هذه القصة في سورة الكهف، هو بيان ما ينبغي أن يكون عليه من تولى مسؤولية للأمة أو من استطاع أن يصلح في الأرض أيا كان نوع ذلك الإصلاح. فذو القرنين كان ساعيا في الأرض بالدعوة إلى الله عز وجل ويعني توحيد الناس، يعني عبوديتهم لله، وإصلاح ما فيها من الفساد. فهو لما جاء إلى هؤلاء القوم الذين لا يكادون يحسنون قولا اشتكوا إليه من هذه البلية التي تصيبهم بين الفينة والأخرى، وهم قوم يأجوج ومأجوج، فما استنكف عن معاونتهم ومساعدتهم ورد البلاء عنهم. قال إيش؟ أعينوني إيش؟ أعينوني بقوة. قال ما مكنني ربي فيه خير، خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد. ثم صنع ذلك السد ولم يطلب منهم أجرا. فلاحظ بذل الخير للناس من دون مقابل، إذا كان الإنسان قادرا على بذله لهم من دون مقابل. ثم فيه أيضا استنباط إمكانات الناس، يعني أنا أقول ينبغي لمن يفعل الخير ألا يجعل عمل الخير كاملا على كتفيه ويعطل الناس من عمل الخير، بل يقوم هو بشيء ليساعد الناس على تتميم ما عندهم، وهذا أفضل من جهة أن الناس يشعرون بأنهم صنعوا شيئا لأنفسهم، من جهة أنه عودهم على فعل الخير لأنفسهم، ومن جهة أن الثقل لم يكن على شخص واحد وإنما توزع بين أشخاص، ليقوم هذا الرجل أو هذا المصلح أو هذا المسؤول بالإصلاح في مواطن أخرى، لأنه لو استنفد قواه في مكان معين يعني لم يستطع أن يعمل شيئا في مكان آخر، في مكان آخر. يعني عندما تأتي يا رجل وتعطيه مثلا 100,000 ريال لإصلاح أوضاعه، أنت أفسدته في الحقيقة وعطلته عن العمل، هو الآن سيأخذ 100 ويأكل ويشرب ويسكن منها ويتعطل عن العمل. لكن لو قلت له ماذا تقدم أنت؟ أنا أكمل لك الباقي. فقال أنا أقدم كذا وأقدم كذا وأقدم كذا وأقدم كذا. افترض أن الذي يقدمه يساوي 40,000، هذه 40 اقتطعناها من المبلغ وقدمناها لشخص آخر. ثم أيضا جعلت هذا الرجل يعمل ويشتغل ويعلم أنه يمكن أن يصدر منه شيء. فهذه فائدة أيضا مهمة جدا من هذه القصة. جدا أيضا، ومن فوائد قصة القرنين قصة يعني فائدة مهمة أيضا، وهي اتخاذ الأسباب. نعم. تلاحظ في قصة القرنين ثم أتبع سببا. نعم. ثم أتبع سببا، يعني اتخذ الأسباب الموصلة له إلى هذا الغرض. نعم. وهذا يعني درس في الإعداد الجيد. نعم. لأي أمر يتولاه الإنسان. أيوة. سواء كان أمرا حربيا أو أمرا إصلاحيا أو حتى درسا علميا، ودرسا علميا لابد أن تتبع سببا وتتخذ سببا وتعد إعدادا، كما قال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم اعقلها وتوكل. نعم، هذا باب درس رائع جدا في هذا الجانب. نعم. فهو على جبروته وعلى قوته التي أعطاه الله، كما قال الله سبحانه وتعالى آتيناه ومكناه، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. نعم. إلا أنه كان يبذل ويعد إعدادا جيدا لأي أمر يقوم به. نعم. من الأشياء التي يكثر السؤال عنها أنه ورد في هذه القصة فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. هذا سؤال دائر على ألسنة الناس. نعم. دائما. وأيضا في قصة موسى. نعم. أيضا وردت، قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. نعم. قال ما لم تستطع عليه صبرا، ثم قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نعم. حقيقة في مثل هذا المقام طبعا يأتينا قضية ما يقال إن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة، على الزيادة معنى. معنى. وإن كان هذه القاعدة ذكر بعض المحققين يعني ليست مضطردة، ليست مضطردة، قد يكون هناك زيادة في المبنى تدل على نفس المعنى. أي نعم. مثل عدل وعادل مثلها، فذكروا أمثل عموما. لكن القضية المهمة هنا أنه يجب أن ننتبه إلى عدم التكلف، ونسأل هل من مقاصد البليغ تنويع الألفاظ الدالة على معنى واحد؟ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. انظر جمال اللفظ على المسمع، وهو مقصد من مقاصد البليغ قد لا ينتبه إليه بعض الناس. لو قالوا لو قيل أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما أتيتنا أدت المعنى. نعم. لكن جمال اللفظ ليس كمثل هذا التغيير الذي يستدعي الانتباه. نعم. وهنا أيضا يستدعي الانتباه، فالقصد إلى استدعاء الانتباه بتنويع الخطاب في الألفاظ ويدل على معنى واحد هو مقصد من مقاصد البليغ. البليغ معنى أنه لا يلزم أن نتطلب لماذا علة، لماذا قال في الأولى كذا وقال في الثانية كذا، هل الزيادة في المبنى دلت على زيادة في المعنى، ثم نقول ما هي الزيادة في المعنى، فنبحث نتكلف في الزيادة في المعنى وهي ليست بلازمة. والحقيقة كنت أذهب إلى هذا كثيرا لأبحث، حتى رأيت الطاهر بن عاشور يشير إلى أنه لا يلزم دائما مثل هذا، فاستفدت الحقيقة من هذه الفائدة وجعلت الإنسان لا يلزم دائما يتطلب مثل هذا الأمر. لماذا عبر إيه أو خالف العبارة في هذا الموطن؟ نعم، منبه على أن هذا من مقاصد البليغ، التنويع في تغيير الألفاظ الدالة على معنى واحد ما دام استطعنا بهذه وبهذه. والقرآن نزل بلغة العرب بلغة ومن لغتهم قصد هذا المعنى. قصد هذا المعنى. نعم. في آخر السورة قال خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أنا أذكر قصة طريفة في هذا المقام. كنت مرة في المدينة عند أحد المشايخ ودخلنا في بيته، فرأيت يعني شيئا من المخالفة في مداخل الغرف، فقلت للشيخ لو أنك صنعت جدارا هنا وضعت بابا هنا وصنعت هذا هنا لكان أفضل. قال حقا ما تقول، ولكن عندي قاعدة أنك مهما غيرت في الدنيا يعني في البيت فلن ترضى. والله عز وجل وصف الجنة بأنها هي المكان الوحيد المستقر الذي لا يبغي عنه الإنسان حولا. فأنا يقول كل ما في الأمر أني بأخذ باجتهادك، وبعد ذلك سأندم أو سيندمني أحد آخر وأنتقل خلى على ما هي عليه وبتعبرنا. من الطرائف الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى عند هذه الآية أعجبني تعليقه لما قال لا يبغون عنها حولا، بدأ يذكر يقول طبعا بأسلوبه الماتع أنه الإنسان لو الله سبحانه وتعالى رزقه شقة قال يا رب بس لو أنا يجيني فلة أتوزع فيها. نعم. يقول فيرزق الله فلة، يقول أما لو يجيني مع الفلة كذا مزرعة يعني بيت كبير ومزرعة فيرزق الله. بعدين يقول الله لو كان قصر ومعاه يعني جنة ومع كذا، يقول هذه حال الدنيا، أما في الجنة فيقول لا يبغون عنها حوالا يعني انتقالا. نعم الله. هذه حقيقة من الأشياء التي يحسن التفت إليها في نعيم الجنة. نعم. بعد أبو عبد الله هذا المعنى يعني تعليق أدبي. نعم. كأنه نظر إليه المتنبي عندما قال يمدح أحدهم فيقول لم يبقي جودك لي شيئا أؤمله، تركتني أصحب الدنيا بلا أمل، يعني أنت أعطيتني كل ما كنت أؤمله، وهذا في الحقيقة لا يكون إلا في الجنة. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى لا يبغون عنها حولا، يعني أن الله قد أرضى كل آمالهم وكل، ولا يكون أيضا إلا مع الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يعطي كل شيء. صحيح. لكن يبدو أن الشاعر لا يكون شاعرا حتى يبالغ. نعم. هذا الشعر مبناه على المبالغة. نعم. نعم. أبو عبد الله في قوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، هذا جاء في مقام المدح. نعم. نعم. فما أدري إذا فيه تعليق حول هذا، يعني حول أن كلمات الله سبحانه وتعالى لا تتناهى. نعم. ولا تنقضي. نعم. وعلى افتراض، يعني هذه الآية وردت مورد الافتراض أن لو كان البحر حبرا يعني مدادا لكلمات ربي، وقال في سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الله سبحان الله العظيم. إذن فهي من صفات الله العظيمة. العظيمة أنه متكلم ولم يزل متكلما سبحانه وتعالى. فكيف تنزع هذه الصفة من الرب سبحانه وتعالى ويعطل منها جنابه العظيم؟ سبحان هذا الله. يعني معنى يجب أن يلتفت له هؤلاء المعطلة الذين ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل، وهي صفة كمال. سبحان يعني المتكلم خير من الصامت. الله أكبر. يعني ومن يقتل على ليتكلم خير من الذي لا يقتل على ذلك. والآيات واضحة في هذا. نعم. حتى يسمع كلام الله. نعم. في إثبات الكلام وكلم الله موسى تكليما وغيرها سبقا علقنا عليها. نعم. في إثبات كلام الله. نعم. ننتقل إلى سورة مريم، هذه السورة التي يعني فيها يعني جانب من جوانب الإطراب، حتى قرأت مقالة لخالد بن معدان قال إن الله يبقي لأهل الجنة سورة يوسف ومريم يعني يغنون بها في الجنة. فالله أعلم عن صحة هذا الأثر، لكن بالفعل تجد أن الناس سبحان الله يطلبون نعم يصيبهم شيء من الأنس لا، وفواصل هذه السورة فيها هذا عجيبة صوت الجميل. نعم. هذه نعم. خفية وشقية وولية ورضية. فيه إشارة لمقصد سورة مريم في الآية الثانية من السورة. نعم. في قوله طبعا بعد قوله كاف ها يا عين صاد، أنا أقول ذكر رحمة ربك. نعم ذكر رحمة ربك. نعم. السورة كأنها في ذكر الرحمة. فعندما تتأملها ترى أن الرحمة يعني هو عنوان لكثير من بين كل قصصها. هذا اسم الرحمن كثر فيها بالذات. سبحان الله. حتى أن إبراهيم عليه السلام وهو في مقام التهديد. التهديد. يقول يا أبتي إن أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. من الرحمن. ما قال عذاب من الجبار. سبحان الله. وهذا بالفعل حقيقة أن السورة مبنية على الرحمة. وإذا بدأت بهذه القصة الأولى وهي قصة زكريا عليه الصلاة والسلام، وجدت أنها يعني عنوان للرحمة. كيف زكريا في كبر سنه وانقطاع عمره ووصوله إلى سن يعني الكهولة والشيخوخة هو وزوجه، ولم يعد أمامهما إلا أن يوصف بأنهما يعني عاقرين، يعني ليس لا يولد لمثلهما، ومع ذلك سبحان الله يدعوان الله عز وجل فتأتي الرحمة. حتى إن زكريا نفسه وهو الداعي استغرب ذلك، وطلب من الله آية يعني تبين له أن هذا سيتحقق. فقال الله عز وجل له، قال رب اجعل لي آية، قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، شوف وقعت الآية مباشرة عندما حملت امرأته، أوحى إليهم يعني أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وهذه اللقطة الحقيقة فيها فائدة جميلة جدا، قرأتها لأحد السلف، ذكرها ابن رجب في شرح 40، وأنا أوصي كل الإخوة حقيقة أن يقرأوا كتاب جامع العلوم والحكم في شرح حديثي، شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. فهذا الكتاب الحقيقة من أنفس الكتب التي تشرح الأحاديث النبوية يعني بصورة علمية وأيضا تربوية أي نعم وعظية جميلة جدا. وابن رجب في الجملة كتبه على هذا المنوال عادة. فقال لو أذن الله لأحد أن يدع الذكر لأذن لزكريا أن يدع الذكر في هذا الموقف. أي فزكريا عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلم بشيء إلا بالذكر، وأما غيره فلا يستطيع أن يتكلم. هذه قصة بالفعل يعني عجيبة. لاحظ قول الله سبحانه وتعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يعني من الذي سماه؟ الله سبحانه وتعالى. فهذه مزية ليحيى عليه السلام أن يسميه الله سبحانه وتعالى دون أن يسمى، مثل لم أيضا يعقوب قالوا من وراء إسحاق يعقوب، فبشر أيضا بيعقوب عليه السلام، فكانت التسمية من الله سبحانه وتعالى. يحيى عليه السلام لما قال سبحانه وتعالى لم نجعل له من قبل سمية، لاحظ سمية هذه من لطائفها كلفظة أنها تحتمل سمية بمعنى مثيلة. هذا نعم. قول هل تعلم له سمية؟ نعم في نفس السورة. يعني نعم. مساميا مماثلا له. أو هل تعلم من سمي قبله يحيى؟ نعم. والمعنى يحتمله. والمعنى يحتمله. نعم. فهو لم يسمى أحد قبله يحيى، وأيضا هو عليه السلام كان ليس لم يكن له مثيل، ولهذا قال عنه وسيدا وحصورا. نعم. فهذه أيضا من صفات يحيى عليه السلام. عليه الصلاة. من الأشياء أيضا التي يحسن بالمسلم أن ينتبه لها. أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأنت لو تسأل بعض المسلمين عن يحيى عليه السلام تجد أن معلوماته عن يحيى قليلة جدا، لا يعرف إلا شيء قليل جدا. فلو كتب يعني كتاب موجز في أخبار الأنبياء مما ورد في الكتاب ومما صح في السنة، نعم. أو قرب من الصحيح، نعم. من الأخبار المروية، فيكون عندنا ثروة عن هؤلاء الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالنبوة. هو خير عظيم. لكن المشكلة يا دكتور مساعد في قصص الأنبياء المطبوعة على الأقل أنك لا تجد تفاصيل كثيرة في خاصة في أنبياء بني إسرائيل إلا في الإسرائيليات، وفيها تفاصيل كثيرة. نعم. فيقع عند الناس تساؤلات كثيرة عن هذه التفاصيل وعن هذه الأخبار، وإذا رجعتها تجد أنها ليست صحيحة، ليست في كتب السنة الصحيحة ولا المقبولة، وإنما هي في الروايات الإسرائيلية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولا حرج. فما دام رفع الحرج صلى الله عليه وسلم في التحديث عن بني إسرائيل، وأيضا قال إذا حدثكم عن الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإذا يكون عندنا ميزان فيما يحسن أن نعرضه حتى من كتب هؤلاء. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا أن نحدث عنهم، نعم، وأيضا أعطانا ميزانا في ذلك، قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإذا نختار من الأخبار ما نرى أنه لا يتنافى مع دلالة العقل الصريح التي يتفق العقلاء كلهم على كذب هذا الخبر، أو كذلك أحيانا دلالة الحس، مثل على سبيل المثال خبر الجمرة في قصة موسى عليه السلام، نعم، هذه مخالفة للحس أصلا. لماذا؟ لأنهم يقولون إن فرعون لما جاء لما لطم موسى عليه السلام قالوا إنه لطم فرعون، فقال هذا الذي يقتلني، فامرأته يعني امرأة فرعون من حبها لموسى عليه السلام قالت إنه لا يميز، لا يميز، اختبره، فجاءت بجمرة في التمرة، فجاءوا بطبق فيه جمر وطبق فيه تمر، يقولون إنه أخذ الجمرة وضعها أين؟ في فمه، ما يمكن تصل إلى فمه، لأنه إذا مسكها ماذا سيحصل؟ ينتفض من يده، نعم، لا يمكن يكون واصل إلا إذا تمحلنا قلنا طرف الجمرة كان فحما وطرف الآخر كان جمرا، هذا كان جمرا، صدقت، صحيح، فهذا يدل، لكن هذا الذي يجعل الناس يقولوا يعني يذهبون إلى تصديق أحيانا مثل هذا، أن الله سبحانه وتعالى قال عنه في سورة طه، قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، هذه من خلق، فهم يريدون سببا حسيا لهذا العقدة، كما تحدث لغيره من الخلق، من خلقة من الله سبحانه وتعالى، نعم. في أذكر يعني بمناسبة قصص الأنبياء وروايات التفاصيل في قصص الأنبياء، بمناسبة يعني عندما يقول الدكتور مساعد يحيى عليه الصلاة والسلام أخبار قليلة، نعم، بعض الناس ما يعرف عن يحيى شيء، أنه مع أنه ابن خالة عيسى، نعم، ابن خالته، هو ابن خالته، نعم، وتقريبا هما يعني في متقاربين، نعم، أو شيء في سن، نعم، متقارب، قتل يحيى، ما أدري، ما أذكر هل قتل في عهد عيسى عليه السلام أو بعده، نعم، نعم، ويحيى ممن قتله بنو إسرائيل، وزكريا، نعم، نعم، قتلوه يعني ما قتلت الأنبياء، فكتب الشيخ عبد الوهاب النجار لعلكم تذكرون، نعم، كتابه قصص الأنبياء، نعم، وكان يعني ممن يتتبع ما ورد في كتب بني إسرائيل في التوراة وفي الإنجيل من تفاصيل قصص الأنبياء، ويوازن بينها وبين ما ورد في القرآن الكريم، ولذلك وقع في بعض المخالفات التي جعلت علماء زمانه ينكرون عليه ويشكلون لجان لمناقشته ومرادته وإلى آخره، نعم، مع أن كان هدفها الذي سعى إليه هو يعني إضفاء تفاصيل كثيرة على بعض القصص المختصرة في القرآن الكريم. هذه القصة بالمناسبة يعني ذكر فيها جملة من آداب الدعاء، لعلنا يعني نمر عليها، نعم، مرورا عابرا. إذ نادى ربه نداء خفيا، نعم، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يعني أنا أقول أولا قوله إذ نادى، فهو ينادي الرب سبحانه وتعالى بصوت يعني مسموع، يعني بصوت مسموع، ثم ويقول يا رب يا رب، لاحظ، ثم نداء خفيا، لا يعني ينادي الله كأنه بعيد عنه، بل يناديه نداء خفيا يسر به، وكل ما أسر الإنسان بدعائه كان أولى وأرجى لقبوله، يعني وأكثر أدبا مع الله، وأكثر أدبا مع الله، لأنك لو كنت بحضرة ملك من ملوك الدنيا ما يليق بك أن ترفع صوتك في حضرته، نعم، ولهذا بعض الإخوة في الحرم، أنا مرة صليت بجوار واحد في أحد الليالي كان الإمام يدعو، فالذي بجواري يتمايل حتى أنا أقول كذا يسقط عليه وبصوت عالي يا رب يا رب، يعني ليس من أدب، ليس من أدب، ليس من أدب الدعاء إطلاقا. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، هذا توسل بحال الإنسان، بالحال، نعم، نعم، وهو من أجمل أنواع التوسل، توسل بفقرك وذلك بين يدي ربك وضعفك وخلوك من ألوان مثلا القدرة، وهذا يجعل الإنسان يعني يظهر ضعفه عند ربه سبحانه وتعالى. ويبدو الشيخ محمد أن هذه ظاهرة في أدعية الأنبياء، مثل أيوب ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. أيضا في بدر لما قال اللهم أنت لك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، نعم، فهذا كله ما باب الإخبار. ثم قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، هذا أيضا توسل بحال الرب مع العبد، ما اعتاده العبد من ربه سبحانه وتعالى، أنك ما عودتني إلا الخير وإجابة الدعاء، فأقول هذا نبراس، والله عز وجل ما ذكر هذا الدعاء إلا ليكون دستورا للمسلم يعني يقتدي به في دعائه، نعم، سبحانه، وكذلك إبراهيم عليه السلام قال إنه كان بي حفية، نعم، نعم، هو نفس وفي نفس السورة، نعم، في نفس السورة، نعم، مريم عليها السلام وقصة ولادتها لعيسى عليه الصلاة والسلام أيضا خبر عجيب وهو متقدم على ولادة زكريا يحيى. هل يحيى متقدمة ولادته على زكريا؟ يحيى متقدمة، لكن اللي تقدم في قصة مريم تقدم ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لها من المنن في أنه يجلب لها الطعام، وكان زكريا هو المباشر لها. نعم. فكان يستغرب من أين يأتيها أن لك هذا، قالت هو من عندنا. نعم، فاستدعى ذلك أن يدعو زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه فاستحضر هذه القضية فدعا الله سبحانه وتعالى بالولد. لكن قصة عيسى عليه السلام ولادته لا شك أنها تعتبر من القصص الغريبة جدا على نظام السنن الكونية تعرفها الناس في كونها. نعم. أتى من غير أب. من غير أب. نعم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، بمعنى أنه ما دام قادر على أن يخلق من دون من لا شيء. نعم. وقادر على أن يخلق بدون أن يكون هناك رجل وامرأة. أيضا مريم عليها السلام في هذه القصة أبانت عن عقلها وعن ما وهب الله سبحانه وتعالى من الحفاظ على الشرع، فقالت لما قال لها إني رسول ربك لأهب لك غلاما زكية لم تعترض عليه أن تقول لا أنت تكذب وما يدرين أنك رسول، لأنه لن يأتي أحد يخاطبها بهذا الخطاب إلا وهو إيش عنده شيء من الصدق على الأقل، يعني كيف يخترع هذا الشيء. ولهذا قالت أنا يكون لي غلام، أنا كأن تقول أنا قابلت أنك رسول، كيف يكون لي غلام ولم يسني بشر ولم أكو بغية لا يعرف عني أني زانية، كيف يأتيني غلام؟ لأنها أخذت بالسنة المعروفة الجارية المعروفة. الله أكبر. فنبهها جبريل عليه السلام قال كذلك قال ربك هو علي هين، الله ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، يعني كان قضي الأمر انتهى. فنبهها على أن هذا الأمر وصد به أن يكون آية للناس، ولهذا انظر كيف اختلف الناس في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حتى زعم بعضهم أنه بمرتبة ماذا؟ الحقيقة قصة مريم عليه الصلاة والسلام قصة في غاية الصعوبة وموقفها في غاية الصعوبة، يعني أنا أقول دائما عندما أتعرض لهذه القصة يعني ليتخيل الواحد منا أخته في هذا الموقف أو قريبته في هذا الموقف، الله يقدر علينا سوء. نعم، يعني امرأة وبعض المفسرين يذكرون أنها كانت في 13 من عمرها عندما رزقت أو عندما حملت بعيسى عليه الصلاة والسلام، تخرج شابة معروفة بنقائها وطهارتها وصيانتها، تخرج ثم يقع لها هذا الموقف وتعود وإذا بها تحمل بين يديها طفلا، لذلك لما بحثوا عنها فجاءت به تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. لاحظ فريا شيء عظيم، يعني شيء نعم مفترق. يعني إنما يفتري الكذب، شوف اللفظة الفري تدل على بالفعل فظاعة نعم في نظرهم طبعا. نعم جرم، وهي عليها السلام قد يعني شعرت بهذا. نعم. عندما ولدته قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا شيء متروك مهمل لا يؤبه له. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ قال إنما أنا رسول ربك، فلما تناقش معه قال وكان أمرا مقضيا، يعني هذا أمر قد قدره الله وليجعله آية للناس، وهذا ما حدث. لكن كم من الناس الذين يتهمون مريم عليه الصلاة والسلام بالزنا من اليهود، أليس كذلك؟ يتهمون بهذه التهمة، قبحهم الله وهي بريئة عليه الصلاة والسلام. لعلي أنقلكم إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهي الحقيقة في هذا المشهد في هذه السورة أسلوب رائع وجميل يمكن أن يتخذ أو يحتذى بالنسبة للدعاة الله عز وجل في عرض ما عندهم مع أعتى الناس وأشدهم نفورا من الدعوة. نعم. فهنا يقول الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي، طبعا بدأ الدعوة مع أبيه لأنه أقرب الناس إليه وأحق الناس بالبر، يا أبتي إني الآن يا إخواني الذي يستعمله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الأسلوب العاطفي أيضا الحكمة، ينظر إلى ما يناسب حال المدعو فيقدمه له، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وهذه قضايا مسلمة بين الداعي والمدعو. نعم. نعم. أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. لا يمكن أن ينكر الأب. لا يمكن، ولذلك ما أنكر الأب. نعم. في نهاية المطاف ما أنكر شيئا مما قاله إبراهيم. ثم قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. في كل موطن يكرر هذه الكلمة يا أبتي، ثم يقول: يا أبتي لا تعبد الشيطان، لما غرس في نفوس الناس من كراهة الشيطان والتقزز من اتباعه. إن الشيطان كان للرحمن، لاحظ كلمة الرحمن، عصية. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف أربع مرات يكرر فيها يا أبتي، هي دلالة على وجوب استعمال أفضل ما ينبغي أن يستعمل من الألفاظ عندما يقدم الإنسان الدعوة إلى الآخرين. يعني ما تقول أنت يا هو اسمع يا، كل هذه الكلمات موانع وحواجز بين الإنسان وبين سماع ما يدعى إليه، لكن لما يتلطف معه فقول له قولا لينا. لاحظ الموقف الأشد والحقيقة اللي يقف الإنسان أمامه مشتوها، ماذا قال إبراهيم أبو إبراهيم: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. هذا الرد القاسي الجافي الغليظ الذي يعني لا يمت إلى الأدب بصلة، ماذا يقول فيه إبراهيم؟ قال: سلام عليك. أول كلمة تصدر من إبراهيم كلمة السلام، ويعني كلمة العطف واللين والرحمة. لئن سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ولاحظ كلمة إنه كان بي حفيا مرة أخرى. نعم. ثم قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وبالفعل اعتزلهم ثم هاجر، كان أول من سن الهجرة في الدنيا، ولذلك جاءت الهجرة من بعده حتى هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: إني مهاجر إلى ربي. نعم. من نعم. الأشياء المهمة جدا التي يحسن التنبؤ لها في قصة إبراهيم لما قال: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. نعم. أن الداعية الداعية لابد أن يكون عنده قدر من العلم الذي يستطيع أن يوصل به رسالته ودعوته للناس. فإذا كان الداعية مجرد واعظ يعني جاهل فإنه لا يؤثر في الناس. نعم. لا يؤثر. وأيضا يحسن أن ننتبه إلى أن العلم سلطانا عند الناس. نعم. فإذا حضر العالم مهما كان فإنك تجد أن الناس يدعنون ويستمعون له، لا يترك هذا الإذعان إلا أناس يعتبرون شذاذا عن الناس. نعم. ولهذا يوسف عليه السلام لما أراد أن يدعو هؤلاء في السجن لصاحب السجن أشار إلى ما عنده من العلم، ما أتاه الله من العلم الذي كانوا يقول لهم: أنتم تدعنون لي لما أوتيت من العلم. والعلم هذا من أين؟ هو من الله. ولهذا دائما ينسبون هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. فمن المهم جدا إذن أن ينتبه الداعية إلى مثل هذا، أن يكون عنده حصيلة من العلم. وتجد أنت إذا جئت إلى إنسان يعني متخصص في أمر ما واستمعت إليه تجد أنك رغما عنك تستمع وبشوق وبشغف وتدعن لما يقول، ولكن إلى علمه. ولكن إذا جئت عند واحد يتكلم ويهرف بما لا يعرف تجد أنك تمجه تمكت. نعم. ما يقول. نعم. هنا فائدة في الأدب الذي ذكره الدكتور محمد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه. نعم. وهو كافر أليس كذلك؟ نعم. في سورة العنكبوت في قوله سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم الآية، فيها كيف يتأدب الإنسان مع أبيه أو مع والديه إذا كان مشركين. في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه التي ذكرها الله في سورة مريم تطبيق عملي. نعم. كيف يكون الأدب مع الأب الكافر؟ فكيف بالأب العاصي؟ نعم. انظر إلى الأدب. يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. نعم. تكون للشيطان، يعني فيها غاية الأدب حقيقة وغاية الرقة. شوف أن والرقة. يمسك مجرد مس مو يصيبك بالضبط. ولا يجتاحك ولا يغتالك، لا، وإنما مجرد المس. فهذا درس عملي في تطبيق هذه الآية في سورة العنكبوت، كيف تكون يعني العلاقة مع الأب الكافر؟ أبا عبد الملك، أنا ذكرت لك مرة مبحث وكنت أريد أن أمثل له في هذه المشهد. نعم. في قضية الاتصال اللفظي بين السور، في سورة الكهف: أسمع بهم وأبصر، لا أبصر به وأسمع. نعم. وهنا أسمع به وأبصر يوم يأتوننا. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. في سورة مريم: واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وفي سورة طه واصبر نفسك لا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أنا أقول هذا يعني يمكن أن يكون مجالا للبحث وهو يعني الاتصال اللفظي بين السور. لا تكاد تجد سورة إلا وجزء من ألفاظها قد أعيدت في سورة تليها، هذا خلاف أيضا الاتصال المعنوي، تجد بعض معاني السورة قد كررت في السورة التي تليها، وهكذا دواليك في عامة سور القرآن لا أستطيع أجزم بأنه في كل السور لأن هذا يحتاج إلى استقراء. أيضا من الذين قد تخفى أخبارهم إسماعيل عليه السلام، نعم، وهو يعني من الأنبياء الذين سكنوا مكة، نعم، وهنا أيضا يحسن ننتبه للتاريخ، فمن هي أم إسماعيل؟ هاجر. ومن أين جاءت هاجر؟ من مصر. من مصر. ومن هي أم إبراهيم؟ سارة. أم إبراهيم ماريا اللي هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ماريا. وماريا جاءت من مصر. من مصر. فأهل مصر لهم يفخرون على أهل الجزيرة باثنتين. فإن لهم نسبا وصهرا. نسبا وصهرا. نعم. هذه من اللطائف. لكن الذي أريد أن أقوله أن ينتبه إلى أن إبراهيم عليه السلام لما جاء بابنه إسماعيل إلى جزيرة العرب وصار بينه وبين قبيلة جرهم العربية هذا الحلف والولاء وأيضا نكح منهم دخل في عربية هؤلاء القوم، نعم، ولهذا أو ما يقال أن أول من فتق لسانه بالعربية إسماعيل، هذا فيه نظر إلا أن قيل أول من فتق لسانه بعربية من؟ جرهم، نعم، بناء على أنه جاء إلى هؤلاء القوم، وإلا فالعرب كانوا قبل أن يجيء إبراهيم عليه السلام أصلا، وقد نعم. سبق أن ذكرنا أن هناك أنبياء من العرب قبل إبراهيم عليه السلام، وهذا باتفاق، نعم. ولهذا قد تأتي بعض المعلومات ويغيب عن الإنسان بسبب هذه المعلومة، يغيب عن الإنسان شيء من التاريخ وتلتبس عنده الرؤية. يقول في هذا النبي وكان يأمر إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. لو تأملنا العبادات التي كانوا يعنون بها نجد الصلاة سبحان الله قاسم مشترك، نعم، تعتبر في في في المربع كما يقال في في الأهمية في المربع الأول، يعني مهمة جدا، كل نبي من الأنبياء كان يعنى بالصلاة، نعم، وهنا لم يقل أنه كان يصلي، قال كان يأمر أهله إيش بالصلاة، إذن هو ماذا سيكون؟ لا شك أن التزاما به، نعم، عيسى وهو صبي ما نطق إلا بهذا، نعم، لما قال إني وجعل النبي إيش وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي وبرا بوالدتي، فبدأ بالصلاة لعظم أمرها تأكيدا على ما ذكرت قبل قليل واصطبر لعبادته، هذا يدلنا على أن العبادة تحتاج إلى صبر مضاعف، ولذلك جاء بها وفيها زيادة في اللفظ، قال واصطبر لعبادته، وقال في الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. ولاحظ هنا وكان يأمر أهله بالصلاة ومحمد صلى الله عليه وسلم يؤمر بأن يأمر أهله بالصلاة. نعم. في آخر سورة من سورة في آخر آية من سورة مريم أو في آخرها قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه نزل في تفسيرها يعني حديث أو هو سبب نزولها إن كان وهو الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إني أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض سيجعل لهم الرحمن ودا. كيف تأتي هذه المودة ويعني تسكن في قلوب المؤمنين من غير إحسان سابق ومن غير صلة ولا معرفة ليس ولا هناك أسباب مادية نعم. يعني توصل إليها، نعم، وهذا الحقيقة سر لطيف من أسرار سبحان قدر الله سبحانه وتعالى في بعض عباده، نعم، ولا يعني يشكل على هذا أنه قد يوجد لهؤلاء حساد وقد يوجد لهؤلاء من يجهل قدرهم، نعم، هذا يوجد وجد على الأنبياء عليه الصلاة والسلام كذا بغيره، كذا بغيره، نعم، لكن حينما يذكر إنسان ويشتهر أمره ويسري بين الناس بأنه من أهل الخير فهذا لا شك أنه يدخل في قوله سبحانه وتعالى سيجعل لهم الرحمن ودا وهو ألطف وأعلى المحبة الود، نعم، ولذا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر المودة شيء آخر، نعم، ونهى عن المودة لأنها تدل على أشد الحب، نعم. انظروا في آخر سورة مريم في قوله سبحانه وتعالى فإنما يسرناه بلسانك، يعني الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني فإنما يسرناه، يعني يسرنا هذا القرآن. نعم. بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدة، يعني قوما أهل خصومة وأهل إنكار وأهل جحود، لدد وجحود. نعم، لدد. نعم. هذا عن القرآن الكريم. ثم في السورة التي بعدها وهي سورة طه يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله الله. ففي آخر سورة مريم حديث عن القرآن، وفي أول سورة طه حديث عن القرآن. عن القرآن. نعم. بمناسبة نعم. نعم، هذه مناسبة السورة لما. جميل. لما بمناسبة بعد. ذكر سورة طه، الحقيقة كنت أنا وأبو عبد الله التقينا بالدكتور وليد طبيب العيون. إيه نعم، وليد الطويرقي. وليد الطويرقي. نعم. فكان يسألنا أحيانا عن بعض الآيات المتشابهة فيقول أنا لي عناية بها، فسألنا عن هذه الآية، لاحظ الله سبحانه وتعالى فقال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض. في الأولى قدم الأرض على السماوات، وفي الثانية قدم السماوات على الأرض. فسألنا فقال الله ما يبدو لنا شيء الآن، قال أنا بدأ لي فيها شيء. يقول لما كان الأمر متعلقا بشيء مرتبط بالأرض وهو تنزيل القرآن إلى أهل الأرض والاهتداء بهم، قدم الأرض على السماء. ولما ذكر بعدها شيء متعلق بالسماء الرحمن على العرش استوى، فقدم السماء لأنها أقرب إلى العرش، ولو لأنها دل على الملك وتمامه بالنسبة لله عز وجل. فأقول هذا الحقيقة يدعونا إلى أن نقول إن تدبر القرآن ليس محصورا على فلان أو علان، ولا على نوع من المسلمين دون نوع آخر. وهذه هي دلالة الآية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من مدكر؟ يعني متذكر لما في القرآن، هذا باب من أبواب تيسيره. نعم. قد تجد بعض العامة عندهم من اللطائف ومن يعني سبر أغوار القرآن واستنباط فوائده ما لا تجده عند الخاصة. ولكن يعني من من من من من, من تمام على يعني من تمام هذا الأمر أن يعرض مثل أو تعرض مثل هذه الأمور على أهل العلم، أهل العلم ليطمئن إلى سلامتها، إلى سلامة مثل هذه الفوائد والاستنباطات. في قوله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وأخفى. نعم. يعني ما هو أخفى من السر؟ ما يحدث به نفسه هو. هذا هو السر. نعم. لكن قيل ما لم يحدث على باله. نعم، ما لم يحدث بعد يدخل في السر. نعم. يعني يعلم السر أي ما تخفيه أنت الآن. طب وأخفى من السر ما هو؟ عجيب. ما لم يأتي بعده. أو يكون السر ما يسار به الإنسان جاره أو صديقه. نعم. وأخفى ما يحدث به الإنسان نفسه. وأخفى ما حدث به الإنسان نفسه. نعم. سبحان الله. أيضا حتى في أول السورة في قوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إشارة واضحة إلى أن القرآن الكريم ما أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لسعادة البشر الذين آمنوا. نعم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وإنما أنزلناه عليك لتسعد، وتسعد أمتك، ويسعد من يستجيب لك. نعم. في قصة موسى. نعم. آية يشكل على الناس فهمها ويحسن بنا أن نبين المعنى. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. نعم. كثير من الناس إذا قلت لهم ما معنى أهش بها على غنمي قال يعني إن أفعل هكذا. أنا أتصل للغنم. علي واحد يسألني عن هذه الآية ويقول الآن أهش بها على غنمي وش معناها، قلت ما الذي في رأسك أولا حتى أخبرك. ما قال لي نفس اللي. أي نعم سبحانه. وهي كثير. نعم. عند الناس يتبادر إلى ذهنهم هذا المعنى. يعني تقصد أن يهش أهش بها على غنمي ليس معناها إلا أخبط وأوراق الشجر للغنم، يعني أنت وياه الآن. أي نعم. لا أيضا أنا بحثت فوجدت أن من معانيها هذا المعنى الذي يتبادر إلى أذهان الناس. عجيب. نعم. عجيب. لكن لما قال وأهش بها على غنمي، لو كان المراد هذا لقال أهش بها غنمي. غنمي. أما على فهي تدل على العلو. طيب ما رأيك لو قلت أن أهش بها على غنمي؟ أيه. لو كان المقصود بها فقط ورق الشجر لكنت أهش بها لغنمي. أي يمكن هذا. نعم. أيه. فأنا فعلا هو المعنى الذي ذكرتم هو صحيح. أيه. المعنى الصحيح. أيه. أهش. أيه. بها على غنمي يعني أخبط بها أوراق الشجر فتتساقط فتأكلها الغنم. لكن وجدت أيضا هناك من ذكر في اللغة وفي التفسير أن من معانيها يعني أسوق بها الغنم وأرد بها الغنم. نعم. ولا شك أن هذا المعنى مهم. نعم. لا شك. نعم. من أعظم مقاصد العصا. نعم. بل هذا من أعظم مقاصد العصا. لا تستخدم له العصا. ويستفاد من هذه الآية أنه يستحب للإنسان أن يحمل العصا خصوصا إذا كان مسافرا أو يمشي في البرية أو يرعى الغنم أو نحو ذلك بما فيها من الفوائد الكثيرة. بالضبط. نعم. أنا أذكر الجاحظ في كتاب البيان والتبيين المجلد الثالث بدأ بكتاب العصا. كتاب العصا. نعم. تكلم فيها كلام طويل جدا عن فوائد العصا ذكر فيها 10 فوائد نعم. يعني ونظمت فيها في كتاب في نوادر المخطوطات عبد السلام هارون كتاب العصا لإسامة بن منقذ نعم. لعلنا بهذه الآية وبهذا الحديث يعني نتوقف إن شاء الله على أمل اللقاء بإخواننا في لقاء آخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.